الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأرحب أولا بطالبات كلية الشريعة في جمعية الشريعة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقكن لكل خير وللعلم النافع والعمل الصالح. وأوصي نفسي وإياكن بادئ ذي بدء بأهمية الإخلاص في طلب العلم، فإن الخلاص في الإخلاص، وإن الوصول إلى العلم من أعظم سلالمه الإخلاص لله تبارك وتعالى. وبقدر ما يخلص العبد في طلبه للعلم بقدر ذلك يدرك العلم، فنصف العلم الإخلاص والنصف الآخر العمل. وهذه المحاضرة التي هي بعنوان التوكل على الله الوكيل سبحانه وتعالى، التوكل على الله عز وجل الذي من أسمائه سبحانه الوكيل، من العبادات القلبية العظيمة التي لها مكانة رفيعة عند الله تبارك وتعالى. بل إن كثيرا من الناس، لا سيما العباد والزهاد وطلاب العلم، يتمايزون في درجات العبودية بسبب تعلق القلوب برب البرية جل وعلا. فمن أعظم أسباب الرفعة التوكل على الله جل وعلا الوكيل. أولا، نريد أن نفهم ما معنى التوكل على الله عز وجل. ثانيا، ما معنى اسم الله عز وجل الوكيل، والربط بين التوكل وبين اسم الله عز وجل الوكيل. فهذه ثلاثة عناصر أتحدث عنها ولو بشيء من الإيجاز. أما معنى التوكل عند أهل السنة والجماعة فهو بذل الوسع والطاقة من الأسباب المباحة، وتعلق القلب بخالق الأسباب جل في علاه. بذل الوسع والطاقة من المباحات وتعلق القلب بالله جل وعلا. وهذا التوكل هو لا شك في أصله القلبي عبادة، وهذه العبادة تكون في الأمور الدنيوية المباحة، وتكون في الأمور الدينية المشروعة. فإذا أراد العبد سعة الرزق فإنه يبذل الأسباب المباحة المتاحة، وقلبه معلق